بسم الله الرحمن الرحيم. سما البدر ستار تقدم لكم الباقة المتخصصة السادسة للمنشد نايف الجار الله. نرجو أن تقضوا أحلى الأوقات وأمتعها مع الإصدار 18 من سلسلة أناشيد البدر ستار. الدائم الله والمخالق فاني ياخذ يعطي دبرة في بشرها وانحن بما يكتب لنا الرب راضي دبرة ولي العرش في لهو مرها. نبكي فليس لنا إلا البكاء فما أضحى لنا اليوم بين الناس من شاني. نبكي بكاء يهز النفس يشعلها كي يطرد النوم عنه كل وسنان. كان وقتا لرفع صوت الأذان ولقد كنت رافعا للأغاني فبدا بالصراع خطبا شديدا لمن الميل والهدى ناداني. جعنا به والله خير له منا فلا مسلم إلا بكى قلبه حزنا وما صبر مجروح الفؤاد وقد مضى إمام الهدى والموت صار له خدنا. الله يا المعتلي يا كاشف الغمة يا الواحد اللي خلقت الإنس والجاني اغفر لمن صار همه يجري بدمه. يا الله يلي لك عبيدك يصلون طلبك عونك عندي بدع القصيدة والطف بحال لحسنك يرجون وعلى رضاك اجعل حياتي مديدة. يا الله يا المطلوب مشي غماما يا رازق نرضى المحيلة بها التاف مزن من المنشة ولا ارتكاما. أشكي زماني ودور فرحة الخاطر بالليلة اللي تعيس الحظ نادبها من غربة التهي والدنيا لها ناطر. جنات ربي متى بطابني مفنون مغطاني من شيطان نفسه وكيله يكسب حياته من ترفع عن الدون. بعدها يا هنا التوحيد يا اهل الفعال اتقوا الله هي عز المنى والطلاب. بعدها يا هنا التوحيد يا اهل الفعال بكت يوم عرفت نقرة الصيد واسترسلت بدموعها من علاها تذكرت وقت مضى يوم الوليد امشي ولقط فاقعها من ثراها. يا ليميني معسل الحور ميعاد والله يبلغني مكاني مع الحور جيت بغرامي اكتب حروف الاسعاد. بدأت ذكر الله على أول جوابي ربي لارزق المخالق كتابي. يا الله يا عالم بسري ونوحي تزيلي همي يا دليل الحيرة أدعوك يا معبودي تشفي جروحي. يوم مني فتح من الله أربع شباب والتقوا بالصدى فيه الأول بطاعة رسول تحلى. والله أنه ضقباني عقبي ماني دالة ضقباني والمقدر في عبيده ماضي. دائم حكم الله والمخالق فاني ياخذ ويعطي دبرة في بشرها والحمد ما يكتب لنا الرب راضي دبرة ولي العرش فينا ومرها له البقى وانحن الفعل شكورين أنفاس يرسلها واخرى يسرها إن يدانت الأمطار في لندن وبرلين والعسكري معدل له مختبرها كل الأطباء والدواء والمداوين معهم جميع الأجهزة معبرها عجزا وصروا عنا على تسعزين أعمار بل الواقع ربي سطرها والموت ما خلى أملك سلاطين تعوشها زالت وهدمت ديارها أمي مشت للحق في يوم الاثنين بعد تمت من توفت شهرها ونحن حضرناها وقمنا بترقيم شهادة يا سعد منه ذكرها بالغرض رهبانات علينا عناوين حسن الختام وشافها اللي حضرها قرأت عند سورتين وياسين طلبت من ربي يهون ضجرها واستسلمت روح بهون وفينين وبكيت لين العين سالم حجرها سهرت طول الليل والناس غافين أليني شمس الصبح بين سفرها ودعتها قبرا بهل ابني والطين عساه من روضات عدن قبرها جود القرايب والجماعة معزين والحمد للرحمن حالي جبرها والحمد لله لبزور يتيمين ولا ديون مكهلة ظهرها هذا طريق كلنا فيه ماشين فيه المنايا كلنا ننتظرها لا شك والفم بيننا ذا له سنين صعب علي انسى حلاوة سيرها انساك مطار الطيور بجناحين وما بدت شمس النهار وقمرها كنت قمر في وسط بيتي تشعين كسف حالي تزايد كدرها يا شمعة في وسط بيتي بنوري جاها قدر ربي وعنا كسرها أمس وهي بالبيت تاخذ وتعطي تقولي يا عيني وقرة نظرها واليوم غابت عن عيون المحبين يا ربي ترحمها وتطوي سفرها ما أسرعت يدا يتناديني بالبين وحبت وتفريق الجماعة وثرها إن يجتمعنا جمعنا عقبها شيء أقولي وين اللي ربيت بحجرها تنقص علينا اللي به العدل والدين اللي تقوم الليل تشعل فنرها إن عقب فرداتي يا يوم حزنين الله من عين انتهى الهل دررها أبكي على أم الخير بالقلب والعين لو عمية العين بتمع درها كانت ملاذ اللي عن الهم والدين مثل السحابة لا تزايد مطرها تقضي حوايجنا سلوهم بعيدين أفعالها كلن عليها شكرها ربت يتاما ثم عالت مسنين فضايلت ذي قطرة من بحرها انجلها من بعض الأقرب عاني فضت تهلي ثم تفرش سفرها صوت تصار ابناس قطوعين بالوصل والمعروف في كل خبرها تخرج اليجاها ضعف مساكين مليانة من خير ربي احجرها لك عليها الرجال ويضم بزارير وحري من تبكي وهي في خدرها يا داري وش بتعد بسفر الحجاجين ما غيري ريحة طايفة وحطرها ونجيتي سوق فيه كنت تبيعين تكسرت وسط الضماير عبرها أوجستي كل القلب تصلاه نارين واستنحش قامي تلهب سعرها لكني بيذكر من الناس حيين عقبت وبجيراننا ما حقرها لو بفدحنا في دينة عجلين يا رحمة وللسمان سخرها يا خالي شوفك عقبي فقده يسلين يطرد عن النفس الحزينة ضررها يا خالي شعري ضاعي ما له موازين ضيعتي ولا بياتي قمت عسرها علي مني كل يوم ملايين تسليمة من عدها ما حصرها أصيب الجنة مع الحور والعين في جنة الفردوس يقطف ثمرها رب السماوات أمين حرم على النيران مست شعرها أمين يا رب السماوات أمين حرم على النيران مست شعرها صلات ربي عد رمل النفود عد جبال الراسية مع حجرها على النبي خاتم جميع النبيين ما ضرد الطاير ومورد شجرها صلاتي ربي عد رمل النفود عد الجبال الراسية مع حجرها على النبي خاتم جميع النبيين ما غرد الطاير ومورق شجرها صلاتي ربي عد رمل النفودين عد الجبال الراسية مع حجرها على النبي خاتم جميع النبيين ما غرد الطاير ومورق شجرها نبكي فليس لنا إلا البكاء فما أضحى لنا اليوم بين الناس من شان نبكي بكاء يهز النفس يشعلها كي يطرد النوم عنه كل أسنان نبكي جراحاتنا في كل ناحية ولوعة عامة القاسم عداني نبكي فلسطين أم نبكي على جثث تمزقت إيربا في أرض بلقان بتنا يمزقنا جهرا بلا واجر في الأرض عباد خنزير وصلبان نبكي على الأهل في السفيف كم ذبحوا في أذربيجان أو في طاجكستان نبكي المذابيح في ألبانيا علنا وفرقة فاتكت فتكم بأفغان نبكي على العرض في كشمير دناسه أخسة أهل أصنم وأوثان نبكي

باب فسق مورد الذل وهو داعي الهواري فبريد الزنا الغناء طريق لفساد الأخلاق والأركان فبريد الزنا الغناء طريق لفساد الأخلاق والأركان إنه اللهو للضلال ينادي ويعادي طريق كل بيان والرصاص المذاب صب عليه فتصك الأذان بالنيران انظروا سوء خاتمات المغني ودعاة الغناء والألحان انظروا سوء خاتمات المغني ودعاة الغناء والألحان انظروا الحال في فرادى وجمع كيف إبليس قد رعى للمكان جاهروا الناس بالغناء نهارا أوخافوا توعد الديان ليس هذا سوى ضلال كبير ودليل على فساد الزمان ليس هذا سوى ضلال كبير ودليل على فساد الزمان يا شباب الإسلام توبا وبعدا عن طريق به ردى الفتان فبداياته صغائر شتى ثم تأتي كبائر الشيطان فالبدار البدار لله توبوا فالكريم الرحيم ذو غفران فالبدار البدار لله توبوا فالكريم الرحيم ذو غفران فالبدار البدار لله توبوا فالكريم الرحيم ذو غفران فالبدار البدار لله توبوا فالكريم الرحيم ذو غفران شبابنا ضاع بين الدش والقادم وهام شوقا فمال القلب للناغم يقضي لياليه في لهو وفي ساهر فلا يفيق ولا يصحو ولم ينم شبابنا ضاع بين الدش والقادم وهام شوقا فمال القلب للناغم يقضي لياليه في لهو وفي ساهر فلا يفيق ولا يصحو ولم ينم يقلب الطرف حتى كلم الناظر إلى قناة تبث السم في الدسم فقلد الغرب حتى فاقهم سافها وضاق بالدين والأخلاق والقيم يقلب الطرف حتى كلم الناظر إلى قناة تبث السم في الدسم فقلد الغرب حتى فاقهم سافها وضاق بالدين والأخلاق والقيم أرى شباكا من الأشرار قد نصبت فما تصيد سوى الغربان والرخم أرى شباكا من الأشرار قد نصبت فما تصيد سوى الغربان والرخم كفى صدودا عن الإسلام ويحاكم فالعمر فان وحانت ساعة الندم أعمالكم يا عباد الله قد كتبت ملائك الله خطت ذاك بالقلم كفى صدودا عن الإسلام ويحاكم فالعمر فان وحانت ساعة الندم أعمالكم يا عباد

عيشي وانا حالتي من هم الهمة ومن شافني قالي هذا شان ريالي أصارع هموما وسط القلب ملتما وما ظني أسلم سوى كان الله ذراني القلب متقطع تقطيع من سما ما حس به نبضا في وسط وجداني لو يسمح الدين والتوحيد يا يما حطيت قبره وسط وردا وريحاني لكني أرجي عظيمي زدني همة وبيخلف اللي رحل في واحد ثاني صلاة ربي تخصه قايد الأمة بعد دماها اللي مزنن وبرق الثاني الله يا المعتني يا كاشف الغمة يا الواحد اللي خلقت الإنس والجاني اغفر لمن صار همه يجري بدمه يجري واثر على عرق وشرياني يا الله يلي لك عبيدك يصلون طلبك عونك عندي بدع القصيدة والطف بحال اللي لحسنك يرجون وعلى رضاك اجعل حياتي مديدة يا الله يلي لك عبيدك يصلون طلبك عونك عندي بدع القصيدة والطف بحال اللي لحسنك يرجون وعلى رضاك اجعل حياتي مديدة إن كان عن قصة نجاحي تسألون قصة نجاحي في بيوت النشيدة بالبيت حصل تربية شيء مضمون وبالمدرسة ناخذ علوم جديدة إن كان عن قصة نجاحي تسألون قصة نجاحي في بيوت النشيدة بالبيت حصل تربية شيء مضمون وبالمدرسة ناخذ علوم جديدة نجاحي بتقوى لا شك مضمون وبعد الممات أحقق اللي يريده أنا من اللي للخطا ما يدانون وبسبب هذا عشت عيشة سعيدة نجاحي بتقوى لا شك مضمون وبعد الممات أحقق اللي يريده أنا من اللي للخطا ما يدانون وبسبب هذا عشت عيشة سعيدة مشيت مع ناس لهم صرت ممنون أهل الوفا وأهل العقول الرشيدة أصاحب ربوع الألم جادي يسعون مفازي من صار المنافق عضيدة مشيت مع ناس لهم صرت ممنون أهل الوفا وأهل العقول الرشيدة أصاحب ربوع الألم جادي يسعون مفازي من صار المنافق عضيدة صحبت ناس أخيار للرب يخشون مخاب رجل طعت الله رصيده من خشيته في وقت الأسحار يبكون الكل منهم يرجي الله وليده صحبت ناس أخيار للرب يخشون مخاب رجل طعت الله رصيده من خشيته في وقت الأسحار يبكون الكل منهم يرجي الله وليده إن كان زلوا يندمون ويتوبون يفرح بتوبتهم دبر عبيده مداني اللي عشته دون يفيدون اللي عصى رب حياته نكيده إن كان زلوا يندمون ويتوبون يفرح بتوبتهم دبر عبيده مداني اللي عشته دون يفيدون اللي عصى رب حياته نكيده رجلا عصى ربه كبال مسجون طاع الهوى ثم احكم ابن شقيده ناس عصوا ما ظنتي يستفيدون لدين لا دنيا هموم عديده رجلا عصى ربه كبال مسجون طاع الهوى ثم احكم ابن شقيده ناس عصوا ما ظنتي يستفيدون لدين لا دنيا هموم عديده من فضل رب العبيد يحجون وصلت تعليمي ولا الرياس ديدة بالهندسة مشت مع ناس يمشون نلت الشهادة والنوايا بعيدة من فضل رب العبيد يحجون وصلت تعليمي ولا الرياس ديدة بالهندسة مشت مع ناس يمشون نلت الشهادة والنوايا بعيدة ما ضرني يتمي على ما يقولون طموحي يقوى والفشال من يريده أنصحك بر اللي لهم صرت مديون أبوك وأمك والنتائج حميدة نظرني يتمي على ما يقولون طموحي يقوى والفشال من يريده أنصحك بر اللي لهم صرت مديون أبوك وأمك والنتائج حميدة نظرني يتمي على ما يقولون طموحي أقوى والفشال من يريده أنصحك بر اللي لهم صرت مديون أبوك وأمك والنتائج حميدة تجينك الدنيا على الكيف وتكون بالآخرة رابح علوم نكيدة بالأمر بالمعروف لا تستهينون هدع الأمه بالليالي الشديدة تجينك الدنيا على الكيف وتكون بالآخرة رابح علوم نكيدة بالأمر بالمعروف لا تستهينون هدع الأمه بالليالي الشديدة تجينك الدنيا على الكيف وتكون بالآخرة رابح علوم نكيدة بالأمر بالمعروف لا تستهينون هدع الأمه بالليالي الشديدة يا الله يا المطلوب من شي غمما يا رازق الأرض المحيلة بها التاف مزنا من المنشة ولا ارتكما روايح تاتي من الكاف إلى الكاف يا ما يطمس لزامي حزما من خشم جل اصبح سلمان الاشراف عرضا لي اللبه مشاتي جهما حتى تواساكن لنجد بلا رياح يا مقاسم رزق البهايم بفما يا مفرق خلقه على قطعة أصناف الكل تعلم فطرها من صيما الطائرة واللي مع القاعي زحاف يطلبك عبدك وانت تعلم ما رمى يلي على كل الخفيات كشاف تجعل لنا عند املاقا فهما لسان صدق عند شبكات الاوقاف نخاف من ناس كريه كلاما هم شر ما ينظر بالعيان وشاف أبصارهم كالبرد رؤوس الظلمة وإحساسهم تشدر عدت رجف رجاف هم من بعد ذلك كفانا اشتعاما حرفا يمر الياقع صورة القاف المهم مزيد يردع في زمامه يرجى يتوبه العبد من قبل لوها نوب تحطك فوق علي سنما نوب تردك للمهونة ونضعف تجعل لنا يوم الملاقى كرما تبسم لنا من خشيتك عندك أسلاف وخانة الدنيا وكثرات حطامة لو هي تفرش لك على زلي والحاف لو بان تخير من فواكه طعاما لو برغف يا حصلت كل حاف لا شفت كثرة قلبه وابتراما لولاك كفافك عن حر الناس تنعاف إن جاك رزق سالم من حرما خذ لك كفاف النفس عن قول تنضاف صارت لنا طول الليالي علامة مما يمر من له الله وننصاف ونفتهم وفهم ولا ريب عما وصل الحصاد ياتي الزرع قطاف الله من عين انجزت عن مناما حبران حجور العين من كثر الذراف بسات شد عن علوم الملامة دربي يشوفت المعازيب بخلاف افنى دورت الفود نبي السلامة والمنهزم يدلج مع الليل لا خاف يطلع بنجاة النفس قبل انعدامه قبل يهف بحفرة دومي ميشاف ينسف عليهم الحصالة هردامة مع شارتين اندب الأيام وقاف لده من الدنيا طرف خب خامة والمال للوريث لو يترك أطراف يا قابل التوبة بشرطان ندامة يا الليلي منك تجاوزت عفا اجعل قربنا طاعتك والتزامة سنة رسولك لا غدا خلقك أصنا يا قابل التوبة بشرطان ندامة يلي يا منك تجاوزت عفا اجعل قربنا طاعتك والتزامة سنة رسولك لا غدا خلقك أصنا يا قابل التوبة بشرطان ندامة يلي لي منك تجاوزت عفا اجعل طلبنا طاعتك والتزامة سنة رسولك لا غدا خلقك أصنا اشكي زماني ودور فرحة الخاطر بالليلة اللي تعيس الحظ نادبها من غرفة التهي والدنيا لها ناطر واليوم كل العنا بعيوني طالبها اشكي زماني ودور فرحة الخاطر بالليلة اللي تعيس الحظ نادبها من غرفة التهي والدنيا لها ناطر واليوم كل العنا بعيوني طالبها وجهي على اللي يشوف ويثرب الفاطر الصحب اللي تعلى في مراتبها واجدي على الليل وعيون المسا العاطر والبسمة اللي طهور القلب صاحبها واجدي على اللي يشوك ويثرب الفاطر

ربنا ندمان والقلب محزون وملا ندم بالنار تسمع عويله غلطاني من فرط بدينه ومجنون وغلطاني من خلى هواه دليله وغلطاني من قلبه بلا ثامي مفتون وغلطاني من يحسب حياته طويله جناتي ربي متى بيطابلي وفنون وغلطاني من شيطان نفسه وكيله وغلطاني من قلبه بلا ثامي مفتون وغلطاني من يحسب حياته طويله جناتي ربي متى بيطابلي وفنون وغلطاني من شيطان نفسه وكيله جناتي ربي متى بيطابلي مفنون وغلطاني من شيطان نفسه وكيله يكسب حياته من ترفع عن الدون وكسباني اللي يقول ربي دليله جناتي ربي متى بيطابلي وفنون وغلطاني من شيطان نفسه وكيله يكسب حياته من ترفع عن الدون وكسباني اللي يقول ربي دليله جناتي ربي متى بيطابلي وفنون وغلطاني من شيطان نفسه وكيله يكسب حياته من ترفع عن الدون وكسباني اللي يقول ربي دليله جناتي ربي متى بيطابني وفنون وغلطاني من شيطان نفسه وكيله يكسب حياته من ترفع عن الدون وكسباني يلي دون ربي دليله جناتي ربي متى بيطابني وفنون وغلطاني من شيطان نفسه وكيله يكسب حياته من ترفع عن الدون وكسباني يلي دون ربي دليله قري منه بحمد الله بداب المقار يحمد اللي منزل الهدى والكتاب نسل محمد الهادي بخير الخصال بشر الناس وانذرهم ليوم الحساب قري منه بحمد الله بداب المقار يحمد اللي منزل الهدى والكتاب نسل محمد الهادي بخير الخصال بشر الناس وانذرهم يوم الحساب بعدها يا أهل التوحيد يا أهل الفعال اتقوا الله هي عز المنى والطلاب بعدها يا أهل التوحيد يا أهل الفعال اتقوا الله هي عز المنى والطلاب اسلكوا الدار بسيده لا يمين وشمال بين الدار بواضح لعتام وغباب ممشابه محمد هي دروب العدال ممشابه لقى خير العمل والكساب اسلكوا الدار بسيده ليمين وشمال بين الدار بواضح لعتام وغباب ممشابه محمد هي دروب العدال ممشابه لقى خير العمل والكساب اكتدوا بالنبي محمد وحذر المياه في زمان الفتن والسم ويا الخراب اكتدوا بالنبي محمد وحذر المياه في زمان الفتن والسم ويا الخراب سنة الشمس والسير علينا ظلال لغلة عن الثنتين والجان يطاب والصحابة رجالة اكتدوا بالرجال خير قرن كريم وردينا الصعاب سنة الشمس والسير علينا ظلال لغلة عن الثنتين والجان يطاب والصحابة رجالة اكتدوا بالرجال خير قرن كريم وردينا الصعاب مثل أبو بكر والفاروق والمذ بلال رافعين لدين الله الله فوق السحاب مثل أبو بكر والفاروق والمذنب بلال رافعين لدين الله فوق السحاب خاتمنا عبادة مع جهاد مثال اشهدوا بدر عنهم يرسلنا الحراب اشهدوا البذل والمعروف فعلا جلال لنا والعز والخيرة لنا الثواب خاتمنا عبادة مع جهاد مثال اشهدوا بدر عنهم يرسلنا الحراب اشهدوا البذل والمعروف فعلا جلال لنا والعز والخيرة لنا الثواب يمجند الكفار ترى المنهج ضلال احذر الكفر خسر الكفر لا شك خاب يمجند الكفار ترى المنهج ضلال احذر الكفر خسر الكفر لا شك خاب ثم صلوا صلاة التي كان ابنك قال عد ممطر سحابا وتولى الشعاب تبلغ محمدا بالصبح ويا الليال مسجد الحق صدقا ما يجيه ارتياب ثم صلوا صلاة التي كان ابنك قال عد ممطر سحابا وتولى الشعاب تبلغ محمدا بالصبح ويا الليال مسجد الحق صدقا ما يجيه ارتياب ثم صلوا صلاة التي كان ابنك قال عد ممطر سحابا وتولى الشعاب تبلغ محمدا بالصبح ويا الليال مسجد الحق صدقا ما يجيه ارتياب واسترسلت به دموعها من علاها تذكرت وقت مضى يوم نولد أمشي ولقط فاقعها من ثراها يوم الطيور لأجل جهبة تغاريد يطرب لها الولهان حلوى غناها تذكرت يوم الرجل ما بها قد تمشي على كيفي طوى من خطاها ذاك الزمان الحلو مبروك وسعيد كبد العنا هم الدهر ما شواها يا بدر من سيوم ذيك المواعيد ما تنسي من بيننا من حلاها ما تنسي من بيننا من حلاها يا بدر وقت فاتي بين الأجاويد يوم انت تلقى طفاقعها مع حصاها يا بدر وقت فاتي ما ظني بعيد سنين نقفت وبعد الله مداها رضيت بين لي ردى زيد وعبيد يوم الغيوم مخيلة في سماها إثر الرفاق فيه مصلي وتقليد مثل التجارة بيعها وما اشتراها كم قلت لي رابع القروم ووالد وقت الساعة حلوان ينوم اسنباها أخيني فيهم كل عز وثمجيد انكشرت سودا الليالي يفاها انكشرت سودا الليالي يفاها انكشرت سودا الليالي بتهديد تقطعت رؤوس الدلي ما عشاها تناسعوا عني وخلوني يوحيد والمعركة دارت علي رحاها تعذروا بعد العذر صار ما يفيد الركب فاتوا بين الله خفاها قلوبهم من قسيها كالجلاميد تضحك وتخفي حقدها في حشاها واللي تناسى يومك اللقمة العيد أمساك للقمة ومسرع نساها يا أخوك هوت زومة النفس يا زيد كم نعمة ربي عطاهم خذها كم نعمة ربي عطاهم خذها بين الرفاق ملابد صبرك حزم كلا بيكشف خطاها تبدي لك الدنيا خفي المجاحد اللي على الدنيا تبيع عشاها رمت بي الدنيا على غير مريد ما طاوعت لي واسرفت في شقاها ما فرحة إلا وعلت بتنكيد ما ينتميز طيبها من رداها ما خبرها كد يسرت دون تعقيد تمشي وتخفي شرها من وراها الشيب منها بالبي والتجاعيد هذا وانا توي على ما ابتداها هذا وانا توي على ما ابتداها عيني بكت يوم عرفت نقرة الصيد واسترسلت بدموعها من علاها تذكرت وقت مضى يوم الاولاد امشي ولقط فقعها من ثراها يا ليبي لي معسل الحور ميعاد والله يبلغني مكاني مع الحور جيت بغرامي اكتب حروف نسعد وابني من الفرح هرم حبي وسرور يا ليبي لي معسل الحور ميعاد والله يبلغني مكاني مع الحوم جيت بغرامي اكتب حروف الاسعاد وابني من الفرح هرم حبي وسرور جيت زمان الحب في خاطري ساد جيت اماني فرحتي كلها نور أسأل عن الميعاد في وقت الأوراد وارسم خيالاتي بالأنفال والطول جيت بسنة شوق بناه الهوى وشاد مشتاقين الفردوس وملاعب الحور جيت بسنة شوق بناه الهوى وشاد مشتاقين الفردوس وملاعب الحور معسل الحور ميعاد والله يبلغني مكاني مع الحوم جيت بغرامي اكتب حروف نسعد وابني من الفرح هرم حبي وسرور مشتاق والنسمة لها بخاطري واد وعيوني الغرق لها بالعنامور حيراني في دنيا بها همي وانكاد وشلون ارد الهم والقلب مقهور رحت للميدان قال العرب حاد وان جيت للديوان خايف ومذعور ان رحت للميدان قال العرب حاد وان جيت للديوان خايف ومذعور يا ليمي لي معسل الحور ميعاد والله يبلغني مكاني مع الحوم جيت بغرامي اكتب حروف نسعد وابني من الفرح هرم حبي وسرور من صرت في راس الطويلات مياد قالوا على مك صاحبك صاغي مسحور اتعبت من دنياي والليل راعاد واصبحت تايب ضايع ومغرور. والله يا مخرج من القاع على الشات يم وعد موسى النبي جانب الطور. والله يا مخرج من القاع على الشات يم وعد موسى النبي جانب الطور. تنطف دحال اللي تثبت فلوتا له مع الظلم وله مع النور. تنطف دحال اللي تثبت فلوتا له مع الظلم وله مع النور. يا ليتني معسل الحور بيعاد والله بلغني مكاني مع الحور. جيت وراني اكتب حروف الاسعاد وابني من الفرح هرم حبي واسعود. يا ليتني معسل الحور بيعاد والله بلغني مكاني مع الحور. جيت وراني اكتب حروف الاسعاد وابني من الفرح هرم حبي واسعود. بدأت ذكر الله على الله الجواب ربي لارزق المخالق كتابي. الغافل الرحم شديد العذاب من صفوتك إلا الخلايق هرابي. يا ربي سكر روعتي وارتهابي يوم تجلى ربي يوم الحساب. تنصاب موازين القضاء الحسابي يا ويلي من ثقلات ذنوبه لا تابي. يا ربي سكر روعتي وارتهابي يوم تجلى ربي يوم الحسابي. تنصاب موازين القضاء الحسابي يا ويلي من ثقلات النوبه لا تابي. قلت آهي من يوم به راسي شابي يشيبي من هون شباب وشيابي. تشخاص بها بصار الملال الحسابي يحكم بها عدل وكلك التابي. قلت آهي من يوم به راسي شابي يشيبي من هون شباب وشيابي. اشخاص بها بصار الملال الحسابي يحكم بها عدل وكلك التابي. من عقبها الصراط عثر ونجي برحمة الله كل شيء له أسبابي. يا ربي في يمناي عطني كتابي واغفر ذنوب يا الوالي ما لها حسابي. من عقبها الصراط عثر ونجي برحمة الله كل شيء له أسبابي. يا ربي في يمناي عطني كتابي واغفر ذنوب يا الوالي ما لها حسابي. وارحم ضعيف خاضع لك كتابي من تابي تخرج له تفتح لأبوابي من غيرك أرجي من الشسحابي من يرحم المذنب لغل قلبابي وارحم ضعيف خاضع لك وتابي من تابي تفرج له تفتح لأبوابي من غيرك أرجي من الشسحابي من يرحم المذنب لغل قلبابي أنت الذي ترجى بنص الكتاب دونك تقطع يا الولي كالنسبابي أنت الذي ترجى بنص الكتاب دونك تقطع يا الولي كالنسبابي صلاتي ربي عدي ممطر سحابي وعدادي مجر القلم كل كتابي على النبي محمد والصحابي صلوا عليه وسلموا يا أهل الباب صلاتي ربي عدي ممطر سحابي وعدادي ما جر القلم كل كتابي على النبي محمد والصحابي صلوا عليه وسلموا يا أهل الباب صلاتي ربي عدي ممطر سحابي وعدادي ما جر القلم كل كتابي على النبي محمد والصحابي وصلوا عليه وسلموا يا أهل الباب يا الله يا عالم بسري ونوحي تزيل همي دليل الحيرة أدعوك يا معبود تشفي جروحي من رحمتك أدعوك بسر وجهرا شاري أصوغه بس صوتي بحوحي أقولي من قلبي وشري شعرا يمه أنا بالصدق بحبك أبوحي أزرع أنا حبك وبجني ثمرا شاري أصوغه بس صوتي بحوحي أقولي من قلبي وشري شعرا يمه أنا بالصدق بحبك أبوحي أزرع أنا حبك وبجني ثمرا يا الله يا عالم بسري ونوحي تزيل همي دليل الحيرة أدعوك يا معبود تشفي جروحي من رحمتك أدعوك بسر وجهرا أنت الغلا وأنت بقلبي وروحي وأنت السعادة والهنا والفخرا يا ما قضت طول الليالي تنوحي لجلي سهرة دمعها بانهمرا أنت الغلا وأنت بقلبي وروحي وأنت السعادة والهنا والفخرا يا ما قضت طول الليالي تنوحي لجلي سهرة دمعها بانهمرا يا الله يا عالم بسري ونوحي تزيل همي دليل الحيرة أدعوك يا معبود تشفي جروحي من رحمتك أدعوك بسر وجهرا لا زاد ما فيني وكثرت جروحي ضاقت بي الدنيا بليل ونهارا صارت كما مزنا ثقيل يلوحي تمطر على قلبي حنان بغزارة. لا زادي ما فيني وكثرت جروحي وضاقت بي الدنيا الليل ونهارا. صارت كما مزنا ثقيل يلوحي تمطر على قلبي حنان بغزارة. الله يا عالم بسري ونوحي تزيلي همي يا دليل الحيارة. أدعوك يا معبودي تشفي جروحي من رحمتك أدعوك بسر وجهارة. تسلي الخاطر بقلب نصوحي تذهب عن الخاطر شديد القشارة. لو وقت بوصفه وبين شروحي ما ظن وفيها بكثر العبارة. تتسلي الخاطر بقلب نصوحي تذهب عن الخاطر شديد القشارة. لو وقت بوصفه وبين شروحي ما ظن وفيها بكثر العبارة. الله يا عالم بسري ونوحي تزيلي همي يا دليل الحيارة. أدعوك يا معبودي تشفي جروحي من رحمتك أدعوك بسر وجهارة. رحمتك أدعوك بسر وجهارة. يوم من أيام فتح من الله أربع شباب والتقوا بالصدى فيه. الأول بطاعة رسول تحلى والثاني كان مطيع جاه انحرافي. في يوم من أيام فتح من الله أربع شباب والتقوا بالصدى فيه. الأول بطاعة رسول تحلى والثاني كان مطيع جاه انحرافي. والثالث المتذبذب بكل ممشى والرابع العاصي وله يخافي. والثالث المتذبذب بكل ممشى والرابع العاصي وله يخافي. قال المطيع الحق والدين والصاح محض الصراحة بالنصيحة شافي. يلي مطيع كنت لله تخشى وشبك تركت طاعة الله خلافي. قال المطيع الحق والدين والصاح محض الصراحة بالنصيحة شافي. يلي مطيع كنت لله تخشى وشبك تركت طاعة الله خلافي. أمرك خطير يكبر بعد بلوى عرفت حقا وصرفت انصرافي. أمرك خطير يكبر بعد بلوى عرفت حقا وصرفت انصرافي. من يترك الدين ترى الله سماه مرتد عن دينه حد صحافي. لكن نصيحه تبن ربك وتلقاه عندك قريب يعفو الاقترافي. من يترك الدين ترى الله سماه مرتد عن دينه حد صحافي. لكن نصيحه تبن ربك وتلقاه عندك قريب يعفو الاقترافي. يلي متذبذب بين خيرين وتهواه وان كان جرك شر رحت انجرافي. يلي متذبذب بين خيرين وتهواه وان كان جرك شر رحت انجرافي. دحار بيسن يندحر ثم تقواه لا تزدوج خلك على الخير صافي. وراك ورد حديث الذبية كل ترشى إني تردد يتلف الهاتلة في إدحار بيس يندحر ثم تقوى لا تزدوج خلك على الخير صافي ورد حديث الذبية كل ترشى إني تردد يتلف الهاتلة في خليك حذر ودربك اليوم تهنى ترى تردد في كل اختلافي خليك حذر ودربك اليوم تهنى ترى تردد في كل اختلافي يا عاصيا لله وابليس خواه ابليس له سم شديد زعافي الموت قدامك بلايات نقراه فجأه يجي لوك على فراش دافي يا عاصيا لله وابليس خواه ابليس له سم شديد زعافي الموت قدامك بلايات نقراه فجأه يجي لوك على فراش دافي لكني بك هقوى ربك ترجاه يعفو خطا كل بداه انكشافي لكني بك هقوى ربك ترجاه يعفو خطا كل بداه انكشافي العز تصله بخوفه وتقواه لا شك ترقى عنيات المنافي قال الجميع بصوت واحد سمعناه عهد نطيع الله بالعهد نافي العز تصله بخوفه وتقواه لا شك ترقى عنيات المنافي قال الجميع بصوت واحد سمعناه عهد نطيع الله بالعهد نافي مقبول نصحك وانت مسرور برضاه الله يهدينا ويستر بضافي مقبول نصحك وانت مسرور برضاه الله يهدينا ويستر بضافي الله يهدينا ويستر بضافي الله يهدينا ويستر بضافي والله انه ضقب لي عقبي ما لي داله ضقب لي والمقدر في عبيده ماضي الليالي يمي عمري جربت مرساله وحدا ما هو بعني لا لفهمت غاضي والله انه ضقب لي عقبي ما لي داله ضقب لي والمقدر في عبيده ماضي الليالي يمي عمري جربت مرسالة وحدا ما هو بعني لا لفهمت غاضي الجواسيس ترود شفت منهم حالة والعلامة يوم جاني بالعظام الشاضي كل مخلوق انتهاها وقت عمره زالة لأني بيت ثمنه وزاله القضاضي الجواسيس ترود شفت منهم حالة والعلامة يوم جاني بالعظام الشاضي كل مخلوق انتهاها وقت عمره سالة مثل بيت ثمنه وزاله القضاضي والله انه ضقب لي عقبي ما لي دالة ضقب لي والمقدر في عبيده ماضي الليالي يمي عمري جربت مرسالة وحدا ما هو بعني لا لفهمت غاضي صار ما له مالي غيره عقب ما هو ماله عندي موته كل وارث بنصيبي حاضي البشر بعملها عن درها رحاله والجزاء جنس العمل والسر له فضاضي صار ما له مالي غيره عقب ما هو ماله عندي موته كل وارث بنصيبي حاضي البشر بعملها عن درها رحالة والجزاء جنس عمل والسر له فضاضي والله انه ضقب لي عقبي ما لي دالة ضقب لي والمقدر في عبيده ماضي الليالي يمي عمري قربت مرسالة

في نار من لهبها تباكت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يما وينت من دون ادخل البيت يا جنتي وطني يا نبضة خفقت في سائر البدن وذرى أمي اللي لرد الصوت مستنى تقولي واشي بعيبي لا تقولي